من صبح العشر الجزء الثاني عشر صفحة 435، وهذه نسخة مرسوم بعمارة الركب الحلبي المطاج إلى الحداد الشريف، كتب به لشهاب الدين أحمد بن الطنبغة بالجناب الكريم، والبياض فيه وصل واحد وهي رتبة الأمر العالي، لا زال يمنح وفد الله تعالى بمن لم يزل شهاب هممه في أفق الصيانة منيرة، ويسند أمرهم إلى كل ندب لا يزال على الحق ظاهرا وعلى ذوي الباطل ظهيرا. أن يستقر فلان من أعيان الموالي الأمراء الطبل خانات بحلب المحروسة، أعز الله تعالى نصرته أميرا على ركب الحاد الحلبي في هذا العام المقبل على أجمل العوائد وأجمل القواعد حسب ما رسم به، استقرارا يحمد به الوفد عند صباح حمامه السرى، ويبلغ بهم قرى الغفران بأم القرى، وينال به طيب العيش بطيبة وطابة، ويدرك بجياد فضله أعرابه، ويمنح به زيارة سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، ويفوق به سهم إصابته من البشر إلى مرام المرام، ويشهد به بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، ويلبس به سوابغ القبول لتكون له من سهام الذنوب أوقى جنة، ويترد به برود التقى حين ينزع محرمات الإحرام، ويقبل به على ذكر الله تعالى في الوهاد والبقاء والأكام، ويستقبل به حرم بيت الله الحرام، ويشب له الهنا حين دخوله المسجد من باب بني شيبة، ويتعاطى به أسباب التوبة لينال من العفو من الله الكريم سيبه، ولا يقتصر به عن التطاول إلى الدعاء إلى الله تعالى لتعمه الرحمة بفضله وطوله، ويدخل به حرما آمنا يتخطف الناس من حوله، ويفتح به إلى المقام بابا من الأمن إلى يوم القيامة مقيم، ويذكر بوقوفه بعرفات وقوفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليباشر هذه الإمرة المباركة مباشرة يتيقظ منها الهجر المنام، يتيقظ منها لهجر المنام، وليصرف وجه سهامه إليها في المسير والمقام، ولينفق على الحاج من كنوز معدلته، وليجعل القيام بمصالحهم من أكبر همته، وليسعى بالصفا في حراسة من أهل الفساد، وليعتمد قومهم من ذوي العناء، وليعاملهم بالإرفاد والإرفاق، وليقطع من بينهم شقة الشقاق، وليجعل تقوى الله إمامه في القول والعمل. وهذه نسخ توقيع لأرباب الوظائف الدينية بحلب، توقيع بقضاء القضاء كتب به لقاضي القضاء جمال الدين إبراهيم بن أبي جرادة أو جرادة قاضي قضاة حلب المحروس الشهير ابن العديل من إنشاء الحنفي المقر الكريم، وهو الحمد لله الذي رفع المراتب المناصب العلية وكساها من ملابس أهلها حلل الجمال، وجمع شملها فاقترنت إلى فيها اقتران النيرين شمس الضحى وبيت الكمال، ورفع عنها يد المتطاول والمتناول فأصبح رقم طرازها الموشي منتسجا على أحسن منوال، وقطع الأطماع مع إدراك شأوها فلا يصل إليها إلا كل طحل من الرجال. نحمد على نعمه التي اعترف من اغترف من بحرها الوافر بالخير الكامل والفضل المديد، واقترف من اقتطف من ثمارها ثمار جودها جميل النوال المفيد وجزيل الإحسان العديد، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ويعم بالإنعام الشامل نائله ومريده، ونشكره على مننه التي يقصر لسان الإطناب عن حصرها وتعدادها، وتعجز بنات الفكر عن إدراك وصفها وتردادها، شكرا ينال بها العبد رضا المعبود، ويبلغ به من مقاصد الكرم والجود غاية المقصود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد، ولا والد له ولا ولد ولا ند، شهادة تبيض وجه قائله عند العرض، وينطق بها لسان التوحيد يوم تتبدل الأرض غير الأرض، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أظهر الله به الحق وأعلنه، وظهر بحقائق معجزاته العقول فاعترف كل كلهم بصحة ما عرفه وبينه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصر الله بهم الإسلام وأبد أحكامه وأحكم بهم مباني الإيمان المنيرة وأيد أحكامه. صلاة تتعطر بنفحات عرفها أرجاء المدارس، وينادي لسان فضلها لرائد فرائد المعالي على طول المدارس. وسلم ومجد وكرم وشرف وبجل وعظم. وبعد، فإن أولى من لاحظته عين العناية والقبول، وأقدر من بلغ من مقاصد المناصب العالية تقاية القصد والسول، وأعز من رقي ذرى المعالي وارتقى، وأجل من وصف بالأوصاف الجميلة ونعت بالديانة والتقى، من صارت سيرة فضله في الآفاق، ودل على صفاء السرير منه حسن الأخلاق، واشتهر بالعلوم الجزيلة والمناقب الجليلة، وعرف بالإنصاف بالأوصاف المحمودة والخصال الجميلة، وأظهر من العلوم الشريفة ما حير العقول، وحقق من المسائل اللطيفة ما جمع فيه بين المنقول والمعقول، ودقق المباحث حتى اعترف بفضله الخاص والعام، وفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يحتاج إلى الاستعارة إذا تشبه الأخصام، وحكم مما أراه الله فأحكامه مرضية، وقضاياه في الجملة قد انتجد فهي مقدمة في كل قضية، وثابر على إلقاء الدروس في وقتها وأوانها، وقرر كل مسألة في محلها ومكانها، وأفاد طلاب العلم الشريف من فوائده الجمة، وكشف لهم عن غوامض المباحث فجلى عن القلوب كل غمة، وقال في ميادين الدروس فحير الأبطال، وحاذى قصب الصبت في حلبة اللقاء فرد متأسفا كل بطال، ونظر في أمور الأوقات بما أراه الله فأتقن بحسن النظر وجه ضبطها، وأجرى أمور الواقفين على القواعد المرضية فوافق المشروط في شرطها، وجمع ما تفرق من شملها فأجمل وفصل، وحفظ أموالها فحصل وأصل. فهو الحاكم المشهور بالعدل والمعرفة، والناظر الذي حمدت الأمور تصرفه، والإمام الذي ائتم ينام بأقواله وأفعاله، والعالم الذي يحمد الطالب إليه شد رحاله، والمدرس الذي أفاد بفقه المفيد النافع وترفع في البداية والنهاية فهو المختار في المنافع، وسلك منهاج الهداية فنال من العلوم للغاية، فبدأ ألفاظه لعقائد الدين منظومة، وكنز عرفانه عزيز المطلب، ومحاسنه المشتملة على الكمال معلومة. ولما كان فلان أعاذ الله تعالى أحكامه وقرن بالتوفيق والسداد نقده وإبرامه، هو المشار إليه بالأوصاف والنعوت والمعول عليه إذا نطق بالفضائل والحاضرون سكوت، والمشكورة إثر بيته المشهور، والمنشورة علمه في السنة والشهور. يا له من بيت لم يزل معمورا بالتقوى والصلاح، محميا بأسلحة أهله، فمن أحكامهم السيوف ومن أقلامهم الرماح، فهو العديم المثل وبيته العديم، وحرم فضل يحج إليه الراحل والمقيم، فاستحق أن تقابل مقاصده بالإقبال، ويقابل بما يؤمله مقابلة مثله ولا كسائر الأمثال. فلذلك رسم بالأمر الشريف، لا زالت مراسم المطاعة تقر الحق في يديه مستحقيه، وترد الأمر إلى وليه ومالك رقه، وتسوق هدى الإحسان إلى محله، وتصنع الاستحقاق في يد مستحقه، والحق وضع الشيء في محله، أن يستقر بحكم ظهور الحق بيده المباركة، وخفاء الباطل الذي ليس له في الحق مشاركة، استقرار المباركة ميمونا بالخير والسعد مقرونا، لأنه أحق بأمر وظائفه، والطائف حول حرمها الممنوع طائفه، وأولى من عقلت عليه عقيلته وردت إليه فريدته، وباشر بنفسه الكريمة ما عهد إليه سلفه، وانفرد به فلا يناله إن شاء الله إلا خلفه، طالما ألفت منه الأوقاف من الشفقة والخير، وحفظ جهاتها المحمية عن تطاول يد الغير، ونعم بحسن نظره من المدارس كل دارس، وفادت منه الدروس بالعالم والعارف والبطل الممارس، فليباشر ذلك على ما تقدم له من حسن المباشرة، وليجتهد على عوائده في تحصيل ريعه، مثابر على الأجوار على الأجور أشد مثابرة، وليصرف أموال الأوقاف في مصارفها بعد العمارة والتثمير المبدأين في شرط واقفها، وليسوي على مقتضى معدلاته بين القوي والضعيف والشاب الصغير والشيخ النحيف على قدر تفاوتهم في العلم الشريف، وليطلق لسانه في إلقاء الدروس على عادته، ويمهد للمستغلين طريق الفهم لينال القصد من إفادته، وهو بحمد الله تعالى أولى من أدى الأمور على الوجه المستقيم. وفي المناصب حقها فإن الوفاء جدير بإبراهيم، والوصايا كثيرة وإليه مرجوعها، ومن بحار علمه ودينه المدينة ينبوعها، والله تعالى يؤيد به المناصب ويرفع بعلو ورتبته المراتب.